إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقبل الشروع في بيان أحداث هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نجتهد في بيان ما كانت عليه مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نعلم كيف كانت دار الهجرة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كيف كانت منذ نشأت حتى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والروايات تشير إلى أن الذين تعاقبوا على يثرب العرب من العماليق، فاليهود، فالعرب من اليمن، ثم المسلمون، حيث خلصت منذ فجر الإسلام لتصبح عاصمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنه. كان أول من نزل بيثرب هم العماليق، فأقامت فيها قبائل منهم، ثم سكنها بعدهم اليهود. وبعد سيل العرم وانهيار سد مأرب، قدمت إلى يثرب قبائل الأوس والخزرج، فانتشرت في جنوبها وشمالها في جبل أحد. ويرى بعض الباحثين أن كلمة يثرب محرفة عن الكلمة المصرية إتربيس، وعلى هذا الأساس يرجحون أن الذين بنوا يثرب إنما هم العمالقة بعد خروجهم من مصر، وأن كلمة طيبة كانت أحد أسماء المدينة بكسر الطاء طيبة، وأنها كانت مستعملة قبل الإسلام، وأنها كانت مأخوذة عن المصرية القديمة. وعليه فأمران المدينة يبتدئ من سنة 600 قبل الميلاد، ولكن هذا الرأي لا يبدو مقبولا تجاه الآراء الأخرى التي تدل على أن يثرب كانت موجودة قبل موسى عليه السلام عند الحديث عن نزول اليهود فيه. نقل يقوت الحموي في معجم البلدان عن أبي القاسم الزجاجي أن من أسماء المدينة يثرب، وقال إنها سميت بذلك لأن أول من سكنها هو يثرب بن قانية ابن مهلائيل ابن إرم ابن عبيل ابن عوض ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام. فمما سبق نرى أن أول من نزل يثرب هو يثرب، وهو من بني عبيد إخوة عاد من العرب البائدة، كما سكنها بعدهم أيضا العماليق وهم بنو عملاق ابن أرفى خشدة ابن سام ابن نوح، ومنهم بنو هفان وبنو مطرويل. ويرى بعض الباحثين أن كلمة عماليق مؤلفة من مقطعين هما عم بمعنى شعب أو أمة باللسان العبراني، وماليق وهو اسم قبيلة عربية كانت مواطنها الأولى بجهات العقبة وشماليها. وعلى وجه الخصوص ورد اسمها في كتابات البابليين، ونطق العرب بذلك الاسم بطريقتين عماليق وعمالقة، وقد كان العمالقة قوما طوال الأجسام طوال الأعمار، ويبلغ عمر الواحد منهم مئات السنين، وهو أمر لا يؤمن به أولئك الذين يفصلون بين التاريخ والنبوات، ولا يستطيعون أن يتصوروا إنسانا يعيش مثل هذا العمر أو حتى قريبا منه مهما كانت الظروف والأحوال. وهذا شيء لا يمنع من تصديقه شيء، والله جل وعلا يقول عن نوح عليه السلام وعن قومه: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. إذن فيرى الباحثون أن بني عبيل أول من سكن المدينة، وسميت يثرب باسم بانيها الأول الذي ينتسب إلى قوم بادوا بعذاب الله تعالى، وحل محل بني عبيد العماليق، فقصدوا أرض الجحفة وهي ناحية رابغ اليوم، فجاءهم سيل أجحفهم، فهي لهذا سميت جحفة. ويرى العاشي في كتابه المدينة بين الماضي والحاضر أن العماليق كانوا أسبق إلى المدينة من بني عبيد، وعليهم نزل اليهود. وكذا يرى ياقوت الحموي وأنهم أول من زرع بالمدينة واتخذ بها النخل وعمر بها الدور والآطام واتخذ بها الضياع. وكان العماليق فيما يبدو طبقتين: طبقة سابقة ومنهم الملوك الطغاة، وطبقة لاحقة لها صلة بنسب الأولى ومنها قبيلة صعل وفالح، وهي التي أدلت بني عبيل عن المدينة. والعمالقة الذين نتحدث عنهم عرب صرحاء من أقدم العرب زمانا، لسانهم اللسان المضري الذي هو لسان كل العرب البائدة على حد قول أهل الأخبار، بل زعم بعضهم أن عمليقا وهو أبو العمالقة أول من تكلم بالعربية حين ضعنوا من بابل، فكان يقال لهم ولد رهم العرب العاربة. ولكي نأخذ صورة إجمالية صحيحة عن مدينة يثرب التي اختارها الله تعالى دار هجرة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومنطلقا للدعوة الإسلامية في العالم، ومهدا لأول مجتمع إسلامي يقوم بعد ظهور الإسلام، لكي نأخذ صورة إجمالية صحيحة عنها يجب أن نعرف وضعها المدني والاجتماعي والاقتصادي وصلة القبائل المقيمة فيها بعضها ببعض ومركز اليهود فيها الاجتماعي والاقتصادي والحربي، والواقع الذي كانت تعيشه هذه المدينة الخصبة الغنية التي التقت فيها ديانات وثقافات ومجتمعات مختلفة بخلاف مكة ذات الطبيعة الواحدة والطابع الموحد والدين المشترك. كان فيها اليهود، والمرجح في ضوء التاريخ أن غالبية اليهود حلوا بالجزيرة العربية بصفة عامة وبمدينة يثرب بصفة خاصة في القرن الأول الميلادي. يقول ويلفنسون: بعد حرب اليهود والرومان 70 من الميلاد التي انتهت بخراب بلاد فلسطين وتدمير هيكل بيت المقدس وتشتت اليهود في أصقاع العالم، قصدت جموع كثيرة من اليهود بلاد العرب، كما حدث بذلك المؤرخ اليهودي يوسيفوس الذي شهد تلك الحروب وكان قائدا لبعض وحداتها. وتؤيد المصادر العربية كل هذا. وكانت المدينة 3 قبائل كبيرة من اليهود بلغ عدد رجالها البالغين أكثر من 2000، وهي قينقاع والنضير وقريظة، ويقدر أن رجال قينقاع المحاربين بلغ عددهم 700، كما كان عدد رجال النضير مثل هذا العدد، وكان الرجال البالغون في قريظة ما بين 700 و900. وكانت العلاقة بين هذه القبائل الثلاث مضطربة ومتوترة، وقد يكون بعضها حربا على بعض. قد كانت هناك عداوة بين بني قينقاع وبقية اليهود، سببها أن بني قينقاع كانوا قد اشتركوا مع بني الخزرج في يوم بعاث، وقد أثخن بنو النضير وبنو قريظة في بني قينقاع ومزقوهم كل ممزق، مع أنهم دفعوا الدية عن كل ما وقع في أيديهم من اليهود. وقد استمرت هذه العداوة بين البطون اليهودية بعد يوم بعاث حتى وقعت الحرب بين الأنصار وبين بني قينقاع، فلم ينهض معهم أحد من اليهود في محاربة الأنصار. وقد أشار القرآن إلى عداوة اليهود فيما بينهم بقوله: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. وكانوا يعيشون في أحياء وقرى مختلفة خاصة بهم، فكان بنو قينقاع يسكنون داخل المدينة في محلة خاصة بهم بعد أن طردهم إخوانهم بنو النضير وقريظة من مساكنهم التي كانت خارج المدينة. وكانت مساكن بني النضير بالعالية بوادي بطحان على بعد ميلين أو 3 من المدينة، وكانت عامرة بالنخيل والزروع. وكانت بنو قريظة يسكنون في منطقة مهزوز التي تقع على بعد بضعة أميال من جنوب المدينة، وكانت لهم حصون وآطام وقرى يعيشون فيها متكتلين مستقلين، لم يتمكنوا من إنشاء حكومات يحكمها اليهود، بل كانوا مستقلين في حماية سادات القبائل ورؤسائها يؤدون لهم إثاوة في كل عام مقابل حمايتهم لهم ودفاعهم عنه ومنع الأعراب من التعدي عليهم. وقد لجأوا إلى عقد المحالفات معهم، وكان لكل زعيم يهودي حليف من الأعراب ومن رؤساء العرب، وكانوا ينعتون أنفسهم بأنهم أهل العلم بالأديان والشرائع، وكانت لهم مدارس يتدارسون فيها أمور دينهم وأحكام شريعتهم وأيامهم الماضية وأخبارهم الخاصة برسلهم وأنبيائهم، كما كانت لهم أماكن خاصة يقيمون فيها عباداتهم وشعائر دينهم، وكانت تسمى المدارس، وكانت المكان الذي يتجمع فيه اليهود لتبادل المشورة في سائر أحوالهم الدينية والدنيوية، وكانت لهم تشريعاتهم ونظومهم الخاصة بهم، أخذوا بعضها عن كتبهم وبعضها وضعه لهم كهانهم وأحبارهم من عند أنفسهم، وكانت لهم أعيادهم الخاصة بهم، ولهم أيام خاصة يصومون فيها كيوم عاشوراء. ويبدو أنهم ضعفت صلتهم بدينهم الأصيل والتعليمات التي جاءت في صحفهم، وأصبحوا على مر الأيام لا يتميزون عن جيرانهم العرب إلا بأثارة من عقيدة التوحيد وتمييز بين الحلال والحرام. ولما جاء الإسلام بعقيدة التوحيد النقية الحاسمة كما جاء بها القرآن زال تميزهم في ذلك أيضا. وقد بلغ اليهود غاية الإسفاف والتدني في الأخلاق، وأصبحوا يستعينون في قضاء مآربهم بأمور خفية متسوسة كالسحر ودس السم في الطعام، وتسلية النفس بالتنكيت والتوريب واستعمال الكلمات الموهمة ذات المعنيين شأن المجتمعات الحاقدة المغلوبة على أمره، وبراعة اليهود في فنون السحر والكهانة من الحقائق المسلمة في التاريخ، وظل قادتهم وعلماؤهم يعترفون بذلك بشيء من التيه والافتخار. وأشار إلى ذلك القرآن المجيد بقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وقد ظل هذا الولع باقيا إلى عهد الرسالة. يقول مارتن لوثر المعروف بتحامله على الإسلام وصاحب رسالته صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان هؤلاء اليهود بارعين في فن السحر، وكانوا يفضلون أسلحة الفن الأسود، يريد السحر على القتال السافر والمبارزة في ساحة الحرب. وسيأتي إن شاء الله في قصة غزوة خيبر محاولة دس السم في شاة مشوية قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم للتخلص منه. سلم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومات منه بشر بن البراء بن معروف رضي الله عنه. وأما استخدام الكلمات المعروفة بطريقة خاصة وإرادة معانيها المستهجنة، فقد جاء في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنه أن اليهود كانوا يقولون راعنا، يقولونها سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سب قبيح بلسانهم. كانوا يقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية ونهى المؤمنين سدا للباب وقطعا للألسنة وإبعادا عن المشابهة. ومعنى هذه الكلمة عند اليهود اسمع لا سمعت، وقيل أرادوا نسبته صلى الله عليه وسلم وحاشاه إلى الرعونة، وهي الجهل والحق والإلف لما لا يستحسن من الأمور العقلية. وقولهم راعنا مشتقة في لغتهم من الرعن، فالألف في راعنا تكون لمد الصوت. وروى البخاري بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون السلام عليك يا محمد، ويعنون به الموت فالسام الموت. وفي الحديث: لكل داء دواء إلا السام، أي إلا الموت. وفي ذلك نزلت الآية: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، وابتلوا كذلك بانحطاط خلقي جنسي وتورط فيما لا يليق، فيما لا يليق بمجتمع فاضل متماسك يقوم على شريعة سماوية وتعليمات رسولية. تجلى ذلك في قصة المرأة من العرب التي وقعت أحداثها في سوق بني قينقاع، وقد جلست المرأة إلى صائغ بتلك السوق، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه. ويبدو أن هذه الحادثة لم تكن فريدة من نوعها، فيتعذر وقوعها في أسواق العرب غالبا. وكانت معظم معاملات اليهود مع غيرهم تقوم على المراهنات وتعاطي الربا، وكانت لهم من طبيعة منطقة المدينة الزراعية فرصة إلى ذلك. لأن الزراع عادة يحتاجون إلى اقتراض الأموال لحين الحصاد، وكانت المراهنة لا تقتصر على الرهائن المالية بل تخططها إلى مراهنة النساء والولدان. ففي قصة قتل كعب بن الأشرف النضري التي رواها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أنه قال له محمد بن مسلمة: قد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، فقال: نعم ارهنوني. قالوا: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين؟ هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة، يريدون السلاح. ومن طبيعة هذه المراهنات خصوصا إذا كانت في الأبناء والنساء، من طبيعتها نشوء الحقد والكراهية بين الراهنين والمرتهنين، لا سيما والعرب اشتهروا بالغيرة الشديدة على نسائهم واشتهروا بشدة الأنفة. وقد ترتب على سيطرة اليهود على الجوانب الاقتصادية في المدينة وضواحيها أن قوي نفوذهم المالي، وصاروا يتحكمون في الأسواق تحكما فاحشا ويحتكرونها لمصلحتهم ومنفعتهم، فكرههم السواد الأعظم من الناس بسبب أنانيتهم واشتطاطهم في أخذ الربا وحصولهم على غنى وثراء بطرق يأنف العربي عن سلوكها والتعامل بها كان ديدنا لهم. وكذلك كرهوهم لما طبعوا عليه من الجشع ولسياستهم التوسعية. يقول أوليري في كتابه العرب قبل محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: ساءت العلاقات بين أولئك البدو المدنيين، والمراد بهم القبائل العربية كالأوس والخزرج ومن جاورهم من العرب في ضواحي المدينة، يقول: ساءت العلاقات بين أولئك البدو واليهود المستعمرين في القرن السابع الميلادي، فإنهم كانوا قد وسعوا مناطقهم المزروعة إلى مراعي هؤلاء البدو. وكانت علاقة اليهود بالأوس والخزرج وهم سكان يثرب من العرب، كانت علاقتهم بهم خاضعة للمنفعة الشخصية والمكاسب المادية، فهم يعملون على إثارة الحرب بين الفريقين متى وجدوا في إثارتها فائدة لهم، كما حصل ذلك في كثير من الحروب التي أنهكت الأوس والخزرج معا. وكان يهمهم فقط أن تكون لهم السيطرة المالية على المدينة، وحديثهم عن النبي المرتقب شجع الأوس والخزرج على الدخول في الإسلام. أما لغة اليهود في بلاد العرب فقد كانت العربية بطبيعة الحال، ولكنها لم تكن عربية خالصة، بل كانت تشوبها الرطانة العبرية، لأنهم لم يتركوا استعمال اللغة العبرية تركا تاما، بل كانوا يستعملونها في صلواتهم ودراساتهم. أما الجانب الديني والدعوي فيقول ويلفنسون: لا شك أنه كان في المقدرة اليهودية أن تزيد في بسط نفوذها الديني بين العرب حتى تبلغ منزلة أرقى مما كانت عليه لو توافرت عند اليهود النية على نشر الدعوات الدينية بطريقة مباشرة. ولكن الذي يعلم تاريخ اليهود يشهد بأن الأمة الإسرائيلية لم تمل بوجه عام إلى إرغام الأمم على اعتناق دينها، وأن نشر الدعوات الدينية من بعض الوجوه محظور على اليهود. عجز اليهود كعادتهم أن يكيفوا أنفسهم ومجتمعهم مع الحقائق والوقائع والتطورات الحديثة، ويفهموا التحدي الحديث وينتفعوا بالفرص المتاحة، وعجزوا عن أن يدينوا بالإسلام ويأخذوا مكانهم اللائق بثقافتهم وعقليتهم وتجاربهم والقوى المودعة فيهم، وذلك مصير كل مجتمع يعيش على التاريخ وحده، مع الإدلال بالنسب والتمنيات والأحلام المعسولة ورواسب الماضي والقيادات المفلسة المنهارة. إن اليهود لم يستطيعوا أن يبرزوا وجودهم ولا أن يثبتوا صلاحيتهم وتفوقهم كأمة ذات رسالة وكتاب سماوي وكورثة الأنبياء السابقين وذريتهم، فلم يزعجهم ولم يحرك ساكنهم ما كان عليه العرب من وثنية سخيفة وجاهلية منحطة، ولم يدعوا على الأقل إلى عقيدة التوحيد التي تميزوا بها عبر العصور والأجيال. ورغم الانحطاط الخلقي ومواضع الضعف فيه، ولعل السبب الرئيس هو عدم ارتياحهم إلى دعوة غير الإسرائيليين إلى دين الأنبياء، بل امتناعهم عن ذلك عبر التاريخ كما يقول إسرائيل ويلفنسون. ثم الإخلاد إلى الراحة والانغماس في المكاسب المادية والمعيشة المترفة كما هي طبيعة اليهود. ولكن مما لا شك فيه أن عددا من العرب المنتمين إلى الأوس والخزرج وغيرهما من القبائل العربية الأصيلة دانوا باليهودية عن رغبة منهم، أو بتأثير المصاهرة والزواج، أو بحكم النشأة في البيئة اليهودية. وقد كان في يهود العرب جميع هذه الأنواع، وقد ثبت أن التاجر اليهودي الكبير والشاعر المشهور كعب بن الأشرف الذي يعرف بالنضري كان من قبيلة طي، تزوج أبوه في بني النضير، فنشأ كعب بن الأشرف يهوديا متحمسا. قال ابن هشام: وكان رجلا من طي ثم أحد بني نبهان، وكانت أمه من بني النضير أي من اليهود، وكان بعض من لا يعيش له ولد من العرب ينذر إذا ولد له ابن وعاش هودوه. وكان في المدينة عدد من العرب الذين دخلوا في اليهودية عن هذا الطريق. روى أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أدليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قال أبو داود: المقلاة التي لا يعيش لها ولد. فهذا بعض ما يتعلق بأصل اليهود في يثرب، من أين جاءوا ومتى جاءوا وما هي تركيبتهم العرقية بتوزعهم على تلك القبائل اليهودية، وكذلك ما كان من وسطهم الاجتماعي والاقتصادي والخلقي إلى بعض ذلك. وأما العرب فقد سكن الأوس والخزرج يثرب التي سبقهم إليها اليهود، وتملكوا أخصب بقاعها وأعذب مياهها، مما اضطر الأوس والخزرج إلى سكن الأراضي المهجورة من يثرب. وينتمي الأوس والخزرج إلى قبيلة الأزد اليمانية الكبيرة التي خرجت من اليمن إلى الشمال في فترات مختلفة، ربما أقدمها في حدود سنة 720 من الميلاد عندما هاجرت خزاعة إلى مكة. واختلف المؤرخون في سبب هجرة الأزد، فبعضهم يرجع ذلك إلى انهيار سد مأرب وحدوث سيل العرم. وقد بيّن القرآن المجيد أنه كان عقوبة بسبب إعراضهم عن الحق، وأنه أدى إلى تفرق سبأ في البلاد، وكان التصدع الأخير للسد سد مأرب سنة 44 و500 من الميلاد في أيام أبرهة. وبعضهم يقلل من أثر انهيار السد ويعزو ذلك، يعني ما كان من هجرتهم إلى الاضطرابات السياسية والتدهور الاقتصادي الذي نجم عن سيطرة الرومان على البحر الأحمر وانتقال تجارة الهند عبره، ولا يتعارضان يعني السببين بشمول تأثير ذلك على السكان، ومنهم الأن التي كان معظمها يسكن خارج منطقة سد مارب. ولا يخفى أن انهيار السد من أسباب التدهور المذكور وما أعقبه من تشتت من حوله من سبب، وممن هاجر من الأز الأوس والخزرج الذين استقروا بيثرب إلى جانب اليهود. فسكن الأوس منطقة العوالي بجوار قريضة والنضير، وسكن الخزرج سافلة المدينة حيث جاوروا بني قينقاع. وكانت ديار الأوس أخصب من ديار الخزرج، مما كان له أثر في المنافسة والصراع بين الطرفين. ويحدد سيدي تاريخ هجرتهم بعام 300 من الميلاد، ثم سيطرتهم على يثرب في عام 92 و400 من الميلاد. ولا شك أن ثمة تحولات اقتصادية وسكانية حدثت لصالح العرب، وتمثلت في زيادة عددهم وثروتهم. ولا يوجد إحصاء لعدد الأوس والخزرج، ولكن القبيلتين قدمتا 4000 مقاتل للجيش الإسلامي الذي ذهب لفتح مكة سنة 8 من الهجرة. ولا شك أن هذه التحولات مهدت لسيطرتهم على يثرب التي كانت السيادة فيها لليهود. وقد حاول اليهود الدفاع عن تسلطهم بتفتيت وحدة العرب من الأوس والخزرج وبإثارة الشقاق بينهم، فأفلحوا في إذكاء العداوة وإقامة الحروب بين الجانبين. وآخر ذلك يوم بعاث قبل الهجرة ب5 سنوات، حيث هزم الأوس الخزرج الذين طالما غلبوهم من قبل لتفوق قواتهم عليهم، حتى لجأت الأوس إلى محالفة يهود النضير وقريضة فغلبتهم في بعاث. ولكنهم فطنوا إلى خطورة الإجهاز عليهم، وأن ذلك يمكن اليهود من استعادة سيطرتهم على يثرب. لذلك سعوا إلى المصالحة معه، بل إن الجانبين اتفقا على ترشيح رجل من الخزرج هو عبد الله بن أبي بن سلول الذي وقف مع أهله على الحياد في بعاث، فرشحوه ليكون ملكا على يثرب، مما يدل على تمكن العرب من المحافظة على قوتهم وتفوقهم على يهود بعد يوم بعاث. وانقسم أمر الخزرج إلى 4 أبطن، وهم مالك وعدي ومازن ودينار، كلها من بني النجار المعروف بتيم اللات. وقد سكنت بطون بني النجار في المنطقة الوسطى التي حول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي حول المكان الذي صار مسجدا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام الآن عن يثرب التي صارت المدينة النبوية. وذلك من عمق التاريخ، من عمق تاريخها، من نشأتها وما توالى عليها بعد ذلك من السكان والأحداث. سكن الأوس المناطق الزراعية الغنية في المدينة، وجاوروا أهم قبائل اليهود وجموعهم. واستوطن الخزرج مناطق أقل قصبا، وجاورهم قبيلة يهودية كبيرة واحدة وهم قينقاع. وليس من السهل الحصول الآن على إحصاء دقيق عن عدد رجال الأوس والخزرج، ولكن الباحث المتتبع للحوادث يستطيع تحديد قوتهم البحرية من المعارك التي خاضوها بعد الهجرة. فقد بلغ عدد محاربيهم كما مر في يوم فتح مكة بلغ 4000 مقاتل. وكان العرب في وقت الهجرة النبوية أصحاب الكلمة العليا في يثرب، وبيدهم كان توجيه الأمور بها. ولم يستطع اليهود مقابل ذلك أن يجمعوا كلمتهم، ولا أن يقفوا صفا واحدا في وجه خصومهم، فتفرقت بطونهم ودخل بعضها في محالفات مع الأوس ودخل بعضها في محالفات مع الخزرج، وكانوا في القتال أقسى على بني جنسهم من العرب، واستحكم عداء بين بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، جعل بني قينقاع يتركون أرضهم وزروعهم ويقتصرون على الصناعة. ووقعت كذلك بين الأوس والخزرج حروب كثيرة، أولاها حرب سمير وآخرها بعاث قبل الهجرة بخمس سنوات. وقد عمل اليهود بجانبهم على الدس بين الأوس والخزرج وتشجيع عوامل الفرقة وإذكاء روح التحاسد حتى يشغلوهم بأنفسهم عنهم، وقد أدرك العرب منهم ذلك فلقبوهم بالثعالب. كانت يثرب عند الهجرة النبوية منقسمة إلى عدة دوائر تسكنها بطون عربية ويهودية، كل دائرة كانت تابعة لبطن من البطون. وكانت الدائرة تنقسم إلى قسمين، يشتمل القسم الأول على الأراضي الزراعية بمنازلها وسكانها، ويشتمل القسم الثاني على الأطم أو على الآطام. وقد بلغ عدد آطام أي حصون اليهود في يثرب 59 أطما أي حصنا. يقول ويلفنسون في وصف هذه الآطام: كانت أهمية الآطام عظيمة في يثرب، فكان يفزع إليها أفراد البطن عند هجوم العدو، ويأوي إليها النساء والأطفال والعجزة حين يذهب الرجال لمقاتلة الأعداء. وقد كانت الآطام تستعمل كالمخازن تجمع فيها الغلال والثمار، ذلك أنها كانت معرضة في أماكنها المكشوفة للنهب والسلب. وكان الأطم مربعا لكنز الأموال والسلاح، وكذلك كان للقوافل المثقلة بالبضائع أن تنزل بالقرب منه كما كانت تقام على أبوابه الأسواق. وكانت الآطام تشتمل على المعابد وبيوت المدارس، إذ كانت فاخرة الأثاث كثيرة الأدوات مملوءة بالأسفار، فكان يجتمع فيها الزعماء للبحث والمشاورة حيث يقسمون بالكتب المقدسة حين يهمون بإبرام العقود والاتفاقات. ويقول في تفسير كلمة أطم إنها مأخوذة من اللغة العبرية، فيقال أطم عينيه أي أغمضهما، وأطم أذنيه أي شدهما. والأطم في الجدران والحيطان هي النوافذ المغلقة من الخارج المفتوحة من الداخل، ويستعمل في السور أي الحائط الضخم. يقول: وعلى ذلك يمكننا أن نفترض أن اليهود أطلقوا على الحصن اسم أطم لأنه كان في إمكانهم أن يغلقوا أبوابه وإن كانت له نوافذ من الخارج وتفتح من الداخل. ومن هذه الأحياء والدوائر المحصنة كانت تتكون مدينة يثرب. يثرب في الحقيقة مجموعة من القرى تقاربت وتجمعت فتكونت منها المدينة، وإلى ذلك أشار القرآن المجيد بقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، وبقوله: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وحرة واقم التي تحد المدينة من الشرق كانت أكثر عمرانا من الوبرة، وحين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب كانت حرة واقم مسكونة بأهم قبائل اليهود من بني النضير وقريظة وعدد من عشائر اليهود الأخرى، كما كانت تسكنها أهم البطون الأوسية بنو عبد الأشهل وبنو ظفر وبنو حارثة وبنو معاوية. وفي منازل بني عبد الأشهل كان يقوم حصنهم الذي يسمى واقم، وسميت الحرة باسمه حرة واقم. سميت المدينة النبوية مدينة من قولهم: مدن بالمكان إذا أقام، أو من دان إذا أطاع، والميم على هذا التفسير زائدة لأن السلطان يسكن المدن فتقدم له طاعة من فيها، أو لأن الله تعالى يطاع فيها فسميت المدينة لذلك. هذه التسمية المدينة تسمية إسلامية، فالاسم الذي كانت معروفة به قبل الهجرة إنما هو يثرب، وهي مكان مخصوص منها كما سلف. فالمدينة مجموعة من القرى التي قيل لها المدينة فيما بعد، ولكن يثرب مكان مخصوص أطلقت هي على المدينة من باب إطلاق الجزء على الكل، وهو الاسم الذي تعود أن يطلقه عليها بعض المؤرخين والشعراء. كانت يثرب من أول عهودها بلدا زراعيا راسخا في الحضارة، بخلاف مكة التي كانت البداوة تغلب عليها في حياتها السياسية وفي حياتها الاجتماعية على الأقل، لا في حالتها وحياتها الاقتصادية. يثرب هذه التي هي جزء من المدينة، يشير بعضهم إلى أنها واقعة في الجزء الشمالي من المدينة، ابتداء من شمال جبل سلعة إلى منتهى زغابة ومنطقة العيون، على أن البعض يحدها جنوبا بزبالة. هذه أسماء أماكن وهي موجودة في هذا العصر. زبالة هي المنطقة التي تقع فيها بئر رومة وبستان الأزهري، ويقع شرقيها المجرى القديم لوادي مهزوز، وعلى غربها مجرى وادي العقيق. حددها ابن النجار بأنها الجزء الواقع ما بين طرف قناة إلى طرف الجرف، وما بين المال الذي يقال له البرناوي إلى زبالة. أما المدينة نفسها فقد جعل لها الرسول صلى الله عليه وسلم حرما محدودا جنوبا بجبل عير، وبعضهم يسميه عاير، وهو جبل كبير مشهور بغرب ذي الحليفة، وذو الحليفة ميقات أهل المدينة، فيحد جنوبا بجبل عير وشمالا بجبل ثور، وهو جبل صغير مدور شمالي أحد، وهو إلى الحمرة أقرب على شمال المتجه إلى العاقول من الطريق المسفلة اليوم بين المدينة والمطار إذا ما وصل إلى المكان المعروف بمقعد بني مطيص. ذكر الإخباريون أن ليثرب أو للمدينة 29 اسما، هي المدينة وطيبة وطابة والمسكنة والعذراء والجابرة والمحببة والمحبورة ويثرب والناجية والموفية. ومن أسماء المدينة أيضا أكالة البلدان والمخوفة والمسلمة والمحبة والقدسية والعاصمة والمرزوقة والشامية والخيرة والمرحومة وجابرة والمختارة والمحرمة والقاصمة وطابة، وأضاف إليها بعضهم البحيرة والبحيرة والبارة والبرة وتنور والحسيبة ودار الأنصار وحسنة ودار الأخبار ودار الإيمان ودار السنة ودار الهجرة والمختارة وغلبة، وهي أيضا قبلة الإسلام والمحفوظة ومدخل الصدق والمقدسة. جعل السمهودي للمدينة 94 اسما، أما ابن زبالة فيجعل أسماءها 11 اسما، وهي المدينة وطيبة وطابة والمسكينة وجابرة والمجبورة والمرحومة والعذراء والمحبة والمحبوبة وقاصمة. كل هذه الأسماء عرفت بها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، أي في العصر الإسلامي، باعتبارها دار الهجرة ومركز الدولة الإسلامية في عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين. وهناك اسم عرفت به بحكم طبيعة موقعها الجغرافي بين حرتي واقم وهي الحرة الشرقية وحرة الوبرة وهي الحرة الغربية، فهي أي المدينة ذات الحرار. معظم أسمائها التي مرت صفات وصفت بها لتغطيتها وإظهار فضائلها وآثارها. تقع مدينة يثرب على بعد نحو 500 كيلومتر إلى الشمال من مكة، في بسيط من الأرض مكشوف من سائر الجهات في مرة سبقة، وهي كثيرة المياه والشجر والدوحات، وأقرب الجبال إليها جبل أحد، ويقع شمال يثرب على حين يقع جبل عير الوارد في جنوبها الغربي. وجبل عير جبلان أحمران متقابلان ببطن العقيق، أحدهما عير الوارد والآخر عير الصادر. إلى الشرق من يثرب يقع بقيع الغرقد، وإلى الجنوب قرية قباء التي تبعد عن يثرب بنحو ميلين مما يلي القبلة، ووادي العقيق من أخصب مناطق يثرب، ويبعد عنها من جهة الغرب بنحو 3 أميال وقيل ب6 أميال. والعقيق مجموعة أعقة أي أودية شقتها السيول، أحدها عقيق المدينة عق عن حرثها، وهذا العقيق الأصفر، ومنه بئر رومة. وتقع بئر رومة إلى الشمال الغربي من يثرب على مسيرة ساعة منها بالقرب من مجمع الأسيال في براح من الأرض، وكانت بئر رومة ملكا ليهودي في الجاهلية، فاشتراها منه بعد ذلك عثمان بن عفان بماله، وتصدق بها على المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من وديان المدينة أيضا وادي بطحان، ويقع إلى الغرب من يثرب، ووادي رانون أو رانوناء، ويبدأ من جبل عير قبلي المدينة، ويمر بقباء ثم يختلط بوادي بطحان. ومن أوديتها أيضا وادي مذينيب في الجنوب الشرقي، وهو شعبة من بطحان ووادي قناة، ويقع إلى الشمال الشرقي من يثرب، ووادي مهزوز في الجنوب الشرقي، ويأتي من الحرة الشرقية حرة واقم، وبالعقيق عرصتان هما عرصة البقل وعرصة الماء، وثلاث جماءات هي تضارع وجماء أم خالد وجماء العاقر. العرصة أرض فضاء متسعة لا يقوم فيها بناء، أما الجماء فهضبة مسطحة لا قمم لها، والعرصتان من أكرم بقاع المدينة. أما حرات يثرب فهي 3: حرة واقم في الشرق، وهي من أشهر حرات بلاد العرب، وتربتها من أخصب بقاع يثرب. وذكروا أن واقم اسم رجل من العماليق فسميت به، وقيل إنه اسم أطم من آطام بني عبد الأشهل إليه تضاف الحرة. وكانت تسكن أرض هذه الحرة بطون من الأوس، منها بنو عبد الأشهل وبنو ضفير وبنو معاوية، كما كانت تسكنها أيضا قبائل من يهود بني قريظة والنضير. بهذه الحرة حرة واقم كانت وقعة الحرة المشهورة في أيام يزيد سنة 63 من الهجرة. عرفت أيضا بحرة قريظة لأنهم كانوا ينزلون بطونها القبلية، كما عرفت أيضا بحرة زهرة لمجاورتها له، وهي من أعظم قرى يثرب بين حرة واقم والسافلة. حرة واقم في الشرق، حرة الوبرة في الغرب من يثرب، عرفت بحرة بني بياضة، وكانت على بعد 3 أميال من يثرب، مشرفة على وادي العقيق الذي يليها غربا. ثم حرة قباء، وتقع إلى الجنوب من يثرب. إلى جانب هذه الحرات هناك ثلاث حرات أخرى بالقرب من يثرب، هي حرة شوران وحرة النار بالقرب من حرة ليلى. الحرة أرض سوداء وفيها صخور سوداء بركانية صلبة، وأما أرضها فمن أخصب الأرض كما مر. فهذه حرات يثرب، وقد مر أن يثرب يطلق عليها أيضا ذات الحرار. ويظهر من روايات أهل الأخبار عن البيوت أن في بيوت يثرب بيوتا تكونت من طابقين أرضي وعلوي، وكانوا يسكنون الطابقين، فلعلهم كانوا يودعون مواشيهم ودوابهم الطابق الأرضي أو مواضع ملحقة بهذا الطابق. دار أبي أيوب الأنصاري التي نزل بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة كانت ذات طابقين. نزل الرسول صلى الله عليه وسلم بطابق، وسكن أبو أيوب الطابق الثاني. وأشهر آبار المدينة عدا بئر رومة بئر أريش، وتسمى بئر الخاتم وبئر التفلة، وهي داخل حديقة عمقها 13 مترا، وفي أسفلها فتحتان يجري منهما الماء إلى قاع البئر، وفتحة ثالثة تصلها بمجرى العين الزرقاء التي يشرب منها أهل المدينة. أريش الذي سميت البئر باسمه رجل من اليهود، ومعناه بلغة الشام الفلاح، وتسمى ببئر الخاتم لأنه وقع بها خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد عمر بعد أبي بكر. قال: فلما كانت خلافة عثمان رضي الله عنه جلس على بئر أريش فأخرج الخاتم فأخذ يديره في يده فسقط. قال: فاختلفنا 3 أيام مع عثمان ننزح البئر فلم نجده، وكان ذلك بعد 6 سنين من خلافته. وثبت عن ابن عمر في صحيح مسلم أنه سقط من يدي معيطيب وهو دوسي من أصحاب الهجرتين. وفي صحيح البخاري حديث طويل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بئر أريش فتوضأ فيها وجلس على كتفها المرتفع منها وكشف عن ساقيه وأدلى بهما في البئر، وأن أبا هريرة تبعه إليها وثلثهما أبو بكر، وأتى بعده عمر ثم عثمان، فتوضأوا جميعا وجلسوا هنالك. وتسمى بئر أريش أيضا بئر التفلة، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيها فعذب ماؤها بعد أن كان أجاجا. وقد ذكر هذا الغزالي في الإحياء، فقال العراقي وهو يخرج أحاديث الإحياء إنه لم يقف على أصل حديث تفلته صلى الله عليه وسلم في بئر أريش. من الآبار والعيون أيضا بئر الأعواف، وهي إحدى صدقات النبي صلى الله عليه وسلم، وبئر أنا وهي التي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبته عليها حين حاصر بني قريظة وشرب منها. وهذه البئر غير معروفة الآن، وربما كانت معروفة بالمدينة باسم سوى هذا الاسم. كذلك بئر أنس بن مالك بن النضر، وتضاف أيضا لأبيه، وهي التي ورد ذكرها في حديث أنس الصحيح قال: أتانا رسول الله في دارنا هذا صلى الله عليه وسلم فاستسقى فحلبنا شاة لنا، ثم شبته يعني اللبن من بئرنا هذه فأعطيته فشرب وعمر بين يديه وأبو بكر عن يساره وأعرابي عن يمينه، فأعطى الأعرابي فضله وقال: الأيمن فالأيمن. هذه البئر الآن تعرف ببئر الحضارم، وهي في رباط شمالي الحديقة المعروفة بالعينية، ويقرب البئر من قبة على قبر يزعمونه قبر عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الآبار في المدينة بئر بضاعة في منتهى عمار المدينة من جهة الشمال، وهي التي كان يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائط وعذر الناس. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من ذلك البئر فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. روى ذلك أحمد والنسائي وصححه والترمذي وحسنه والدارقطني وأبو داود وابن ماجه، وزاد إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وفي رواية للبيهقي: الماء طهور إلا إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وفي رواية النسائي عن أبي سعيد قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: أنا أتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن؟ قال: الماء لا ينجسه شيء. في هذا كله خلاف كبير في ثبوته وفي حكمه الفقهي، ولكن بئر بضاعة هي هذه. كذلك بئر بيرحاء، هذه البئر شمال المدينة بعد سورها شرقية بئر بضاعة، ولكن يفصل بينهما بئر بضاعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعذب ماءها، وكانت في بستان لأبي طلحة وقفه على أقاربه وبني عمه، كما دل على ذلك حديث البخاري في كتاب الأشربة في باب استعذاب الماء. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أبو طلحة وهو زوج أم سليم أم أنس رضي الله عنه، كان أبو طلحة أكثر أنصاري في المدينة مالا من نقل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، المسجد كان قبلها، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب مالي وأحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله؟ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عم. من الآبار في المدينة بئر رومة، وقد مر بعض ذكر الله، وهي التي اشتراها عثمان ثم وقفها على المسلمين. وبئر غرس، وهي بئر بقباء في شرقي مسجد قباء على نصف ميل من جهة الشمال. في المدينة آبار أخرى كبئر القويم، وهي من أكبر آبار المدينة، وبئر العباسة أو العباسية، وبئر العقيق. وكان أهل المدينة فيما سلف يهدون مياه البئر الأخير إلى أمراء الشام، يريد بئر العقيق. هذه الآبار التي عليها معول أهل المدينة في سقي أراضيهم ومواشيهم، أما مياه الشرب لأنفسهم فيأخذونها من عين الأزرق أو العين الزرقاء على ما هو مشهور في عرفه. وهذه العين منشأها بئر بقباء غربية مسجدها، وتعرف بالجعفرية، أجراها إلى المدينة مروان بن الحكم عامل معاوية على المدينة بأمر منه، مشاربها حتى مصلى الأعياد. وفي ضواحي المدينة على العين الزرقاء عيون وادي حمزة التي تبلغ 40 عينا أو تزيد. وحقيقة هذه العيون آبار فتح بعضها على بعض، فتكونت منها مجاري ضيقة ومنشأها شرق المدينة حيث الأرض عالية وتسير مغربة نحو حمزة، ثم إلى غربي المدينة حيث الأرض هناك واطئة. من عيون المدينة عين السلطان، وتجري بحذاء عين الأزرق في مجرى دون مجراه، وماؤها ملح، والغرض منها تطهير مجاري المدينة وسحب القاذورات خارج البلد. مناخ يثرب شبيه بمناخ مكة، فهو شديد الحرارة صيفا بارد شتاء، تسقط أمطارها في أوقات قصيرة، ولكنها بعنف تسقط محدثة سيولا في كثير من الأحيان. فقد سال وادي مهزوز من بدايته عند حرة سوران والتقائه مع وادي بطحان في زغابة ملتقى السيول، سال هذا الوادي في خلافة عثمان رضي الله عنه سيلا عظيما على المدينة، خشي منه عليها من الغرق، فأقام عثمان الردم الذي يقع عند بئر مدرى لرد السيل عن المسجد النبوي وعن المدينة. وسال مرة أخرى في خلافة أبي جعفر المنصور، فندب والي المدينة الناس لصرف مياه في وادي بطحان، وتتخلف عن هذه الأمطار غدران ومستنقعات وبرد. ومن أشهر الغدران في وادي العقيق غدير السدر وغدير يرقم وغدير سلافة وغدير البيوت وغدير حصير وغدير المجاز، وينشأ عن ركود المياه في هذه المناطق انتشار الأوبئة والأمراض. وظاهرة انتشار الأوبئة والأمراض بالمدينة من الظواهر المألوفة فيها، فقد قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وهي وبيئة، أي قد انتشر فيها الوباء، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها، وحول وباءها إلى الجحفة. فكانت المدينة على حد قول بلال أرض الوباء، وكان سبب الحمى أن مياه بطحان كانت أجنة. روى ابن إسحاق أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدمها وهي أوبأ أرض الله من الحمى، فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم، وصرفه الله عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قالت عائشة رضي الله عنه: فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال مولاي أبي بكر مع أبي بكر في بيت واحد، فأصابتهم الحمى، فدخلت عليهم أعودهم، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعد. فدنوت من أبي بكر فقلت: كيف تجدك يا أبت، أي كيف تجد نفسك؟ فقال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول. ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ فقال: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه، كالثور يحمي جلده بروقه. قالت: فقلت: ما يدري عامر ما يقول. وكان بلال إذا تركته الحمى الضجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته فقال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بسخ وحولي إذ خر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. ويجمع الأخباريون على أن الوباء كان شديدا عند دخول النبي إلى يثرب. وذكر ابن إسحاق عن هشام بن عروة قال: وكان وباؤها معروفا في الجاهلية. وحدث أن غابت الأمطار وعزت عن المدينة فترة طويلة، لكنها لم تلبث أن جاءت بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وامتد سقوطها أسبوعا حتى بدأت بعض بيوت المسلمين تنهار، وانقطع المرعى عن الماشية بسبب كثرة مياه الأمطار. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اللطيف الخبير ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني اللهم اصرفه عن الأبنية واجعله على الآكام والأودية. وقد تكلمت قريش عن المسلمين في عمرة القضاء بأن حمى يثرب قد أكلتهم، باعتبار أن هذه الحمى كانت معروفة للناس تماما، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكشف المسلمون سواعدهم اليمنى وكذا عن أكتافهم اليمنى وهم يطوفون حول الكعبة، وهذه الجهة كانت التي تقابل قريش عند الطواف، وكان ذلك من أجل أن ترى قريش قوتهم وعزتهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك بالإسراع في الثلاثة الأشواط الأولى بالرمل. حمى يثرب زالت بحمد الله تعالى وبارك الله في يثرب. جو يثرب على العموم خير من جو مكة، فهو ألطف وأفرح، ولم يعاني أهلها ما عانى أهل مكة من قحط في الماء ولا من شدة في الحصول عليه حتى بعد حفر بئر زمزم، فالماء متوفر بعض الشيء في المدينة وهو غير بعيد عن سطح الأرض، ومن الممكن الحصول عليه بسهولة بحفر آبار في البيوت، ولهذا صار في إمكان أهلها زرع النخيل وإنشاء البساتين والحدائق والتفسح فيها والخروج إلى أطراف المدينة للنزهة، فأثر ذلك في طباع أهلها فجعلهم ألين عريكة وأشرح صدرا من أهل البيت الحرام. وهذا دليل على أن المياه الجوفية متوفرة في يثرب بكثرة، وذلك من عدد الآبار والينابيع الكثيرة في المدينة وقد مر ذكرها، كذلك الأسيال والأودية التي تمر بقربها وبها تحمل المياه والسيول عند هطول الأمطار على جبال سرات الحجاز، ولذلك اعتبرت من المناطق الزراعية الهامة التي حصل عليها نزاع كبير في الجاهلية. يثرب مثل مكة من شعاب تسكنها بطون الأوس والخزرج، الأوس في شعاب والخزرج في شعاب واليهود في شعاب، وفي الشعاب حوائط بساتين صغيرة، وفي الحوائط آبار يستقون منها للشرب وللسقي وللغسل، كما كانت فيها دور مبنية بالآجر ودور مبنية باللبن وبعضها ذو طابقين. وقد احتفر اليهود آبارا كانوا يبيعون الماء منها كبئر روما. ويثرب على شاكلة مكة بغير سور ولا حائط يحيط به ولا خندق يقف حائلا أمام من يريد بالمدينة سوءا. وقد تحارب الأوس والخزرج على الآطام وأرقوا بتلك الحرب وصاروا يؤرقون بعام الآطام، وذكر أن أهل المدينة من الأوس والخزرج كانوا يمتنعون بها فأخربت أيام عثمان رضي الله عنه. ويظهر من وصف أهل الأقبار ليثرب أنها كانت بشبه مدينة الحيرة بالعراق، من حيث أنها كانت خالية من سور، ومن تكونها من قصور وهي بيوت السادة ومعاقل المدينة ومواضع دفاعها أثناء الشدة وفي أوقات الحروب، فقد عرفت بأطم وآطام عند أهل يثرب. وذكر أن الأطم كان حصنا بني بحجارة، أو الأطم كل بيت مربع مسطح. ورد أن الأطوام القصور والحصون لأهل المدينة والأبنية المرتفعة كالحصون. وقد كان يهود الحجاز الساكنون في شمال المدينة قد حصنوا قراهم بأطوام يلجؤون إليها ويجتمعون بها أيام الخطر، وقد عرفت هذه الحصون عندهم بأطوام وواحدها أطم، وأما القرية فهي قرية في العبرانية، ويقال للحصن الأجم، والجمع آجام، وقد ورد ذكر الأجم في شعر امرئ القيس: وتيماء لم يترك بها جذع نقلة ولا أجما إلا مشيدا بجندلي. ويقال للحصن الأطم كذلك، والجمع آطام. وما تزال آثار آطام الجاهلية باقية في الحجاز ونجد وفي مواضع أخرى من جزيرة العرب وفي وادي الحفر بنجد، ويعرف بحضر بني حسين، فيه آثار قصور وآطام جاهلية وآثار آباد كثيرة. ذكر بعض علماء اللغة أن الآطام القصور والحصون، وخصصها بعض آخر بالدور المسطحة السقوف. وقد اشتهر الأبلق وهو حصن السموال بن عاديا، اشتهر في التاريخ وهو في تيماء، وورد اسمه في شعر للأعشى مدح به السموال. كانت الأوس والخزرج تتمنع بالآطام وتحارب عليها، وقد أرخت بحرب وقعت فيما بينهم بها فقالوا عام الآطام، وقد أخربت في أيام عثمان رضي الله عنه. كانت الآطام وسائل الدفاع عند أهل يثرب، إذ لم يكن حولها سور يحميها من غزو الأعداء، فكانوا إذا حوصروا أو وقع عليهم غزو لجأوا إلى آطامهم يتحصنون بها ويقذفون من أعاليها بما عندهم من وسائل دفاع لمنع العدو من الدنو منهم وإلحاق الأذى به. وهي جملة آطام تملكها البيوثات العريقة وسادات الشعاب المكونة ليثرب والقائمة على أساس التقسيم العشائري. الآطام بيوت السادات ورؤوس القوم، يلجأ إليها الناس للدفاع عن أنفسهم وعنها في وقت الخطر. ويظهر من شعر أوس بن صفراء: بث الجنود لهم في الأرض يقتلهم ما بين بصرى إلى آطام نجران. يظهر من هذا الشعر أن نجران كانت ذات آطام كذلك. المدينة عند وادي أضم يقال للقسم الذي هو عند المدينة منه القناة، والذي هو أعلى منها عند السد الشضاه، أما ما كان أسفل ذلك فيسمى آخرا إلى آخر البحر، أي إلى البحر. وذكر أن أضم عبارة عن واد يشق الحجاز حتى يفرغ في البحر، وعلاه القناة التي تمر دوين المدينة، والمدينة هي ما بين طرف قناة إلى طرف الجرف، وما بين الماء الذي يقال له البوى إلى جبالة. ويتبع المدينة قباء، وقباء بضم القاف وفتح الباء الموحدة وألف في الآخر، ويروى بالمد والقصر، والمد أشهر. قال في الروض المعطار: ومن العرب من يذكره فيصرفه، ومنهم من يؤنته فلا يصرفه. سميت قباء ببئر كانت بدار ثوبة بن الحسن بن السائب بن أبي لبابة، يقال لها قباء، وهي قرية غرب المدينة على ميلين منها، وبها مسجد التقوى الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل يوم سبت راكبا أو ماشيا، ومصلاه بقباء مشهور. ويتبع المدينة أيضا عدا قباء قربان والعوالي، وكلها جنوب المدينة وتعتبر من ضواحيها، وفي شمالها العيون عند مسجد حمزة وهي من الضواحي. وكانت خيبر في صدر الإسلام دارا لبني قريظة وبني النضير من اليهود، وبها كان السموال بن عادية الشاعر المشهور. هي بلدة عامرة آهلة ذات نخل وحدائق، وبها مياه تجري. على مقربة من خيبر فدك، التي صالح أهلها النبي صلى الله عليه وسلم على النصف من ثمارها سنة 4 من الهجرة، ولم يوجف المسلمون عليها بخير ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق منها في المصالح العامة، وكان معاوية قد وهبها لمروان بن الحكم ثم ارتجعها منه لموجدة وجدها عليه، فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة ردها إلى ما كانت عليه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تغل في أيام إمرة عمر بن عبد العزيز 10,000 دينار، وكان يتجافى عنه. وتتبع المدينة الفقرة وهي قرية على جبل عال منيع، وبينها وبين المدينة مسيرة يوم، ومياهها ومزارعها في الجبل، ولا يعرف مسالكها إلا سكانها، حيث يسكنها الأحامدة الآن من أقوى القبائل وأعتاها، ثم الحمراء والصفراء وينبع النخل وينبع البحر. الحمراء على مسافة 33 ساعة ونصف الساعة من المدينة، ومسيرة 25 ساعة من ينبع البحر، وبها كثير من النخل. الصفراء على مسيرة 12 كيلومترا من مدينة ينبع البحر، تشتهر بالخيف، والجمع أخياف، وهو من حضر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء. والدان بفتح الواو وتشديد الدال المفتوحة ثم بألف ونون، واد به قرى خراب لا تحصى كثرة. الفرع بضم الفاء وسكون الواو المهملة وبالعين المهملة، هو واد في جنوبي المدينة على 4 أيام منها، يشتمل على عدة قرى آهلة. أخبر بعض أهل الحجاز أن به 14 نهرا، على كل نهر قرية، وماؤها يصب في رابغ حيث يحرم حجاج مصر، عليها طريق المشاة من مكة إلى المدينة، ويقال إنها أول قرية مارت إسماعيل عليه السلام بالتمر، وهي الآن بيد بني حرب. الجار قال في اللباب بفتح الجيم وألف وراء مهملة: فرضة المدينة الشريفة على 3 مراحل منها. قال ابن حوقل: وبينها وبين ساحل الجحفة نحو 3 مراحل، منه عن أيلة نحو 20 مرحلة. وادي القرى بضم القاف وفتح الراء المهملة وألف في الآخر جمع قرية. قال في الروض المعطار: وادي القرى مدينة كثيرة النخيل والبساتين والعيون، وبها ناس من ولد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الغالبون عليها، وتعرف بالواديين. والذي أخبر به بعض أهل الحجاز أنه كان بها عيون كثيرة عليها عدة قرى، فخربت لاختلاف العرب، وهي الآن خراب لا عامر بها، ولو عمرت أغنت أهل الحجاز عن الميرة من غيرها. وبالغ الإدريسي في نزهة المشتاق فعد من مخالي فيها تيماء ودومة الجندل ومدين، والتحقيق على خلاف ذلك. لم يشر أهل الأخبار إلى وجود حرم أو بيت بيثرب كان يتعبد فيه اليثربيون ويتقربون إليه بالنذور، مع أنهم أشاروا إلى بيت اللات في الطائف، ويثرب مثل الطائف ومثل مدن أخرى ذات محجات ومعاد. وقد كان أهل يثرب مثل غيرهم من المشركين يتقربون إلى الأصنام، وكانوا يحفظون أصناما لهم في بيوتهم يتقربون إليها، كما كانوا يحجون إلى محجات كانت على مسافة من يثرب. ولذلك يبدو غريبا سكوت أهل الأخبار عن ذكر بيت في يثرب كان يحج إليه الأوس والخزرج ومن والاهم من قبائل وعشاء. كان العرب تابعين لقريش وأهل مكة في العقيدة والديانة، ينظرون إلى قريش كسدنة للبيت وقادة في الدين وقدوة في الاعتقاد والعباد، خاضعين للوثنيات السائدة على جزيرة العرب. تعبدون من الأصنام ما تعبد قريش وأهل الحجاز، إلا أن علاقتهم ببعض الأصنام كانت أقوى من علاقتهم ببعضهم، فكانت مناة لأهل المدينة وكانت أقدم الأصنام، وكان الأوس والخزرج أشد إعظاما لها من غيرهم، وكانوا يهلون لها شركا بالله تعالى، وكانت حذو قديد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل، كما كانت اللات لأهل الطائف والعزى لأهل مكة. كان أهل هذه المدن أكثر تعصبا وحمية لها من غيرها، وكان من اتخذ في داره صنما من أهل المدينة من خشب أو غيره يسميه منات أيضا، كما فعل ذلك عمرو بن الجموح، وكان سيدا من سادات بني سلمة فعل ذلك قبل أن يسلم، وقد مرت قصة إسلامه بحول الله تعالى وقوته. وجاء في حديث رواه الإمام أحمد عن عروة عن عائشة في تفسير قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت: إن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لبنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. لم يطلع على صنم لهم خاص في يثرب، اشتهر كاللات ومنات والعزى أو كهبل يعكفون على عبادته، وتشد إليه الرحال من خارج المدينة، ويبدو أن الأصنام لم تنتشر في المدينة انتشارها في مكة، وقد كان لكل بيت في مكة صنم خاص، وكانت الأصنام يطاف بها وتباع، فكانوا في الوثنية عيالا على أهل مكة وأتباعا لهم، وكان لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال لهم: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، كما في الصحيحين. ذكر بعض شراح الحديث أن اليومين هما النيروز والمهرجان، وكانوا أخذوهما من الفرس، وكانت قريش تعترف بشرف الأوس والخزرج، وهم بنو قحطان من العرب العاربة، وكانوا يصاهرونهم ويتزوجون فيهم، وقد تزوج هاشم بن عبد مناف وهو سيد قريش في بني النجار، تزوج سلمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار وهم من الخزرج، لأنهم كانوا يرون لأنفسهم فضلا عليه. وقد قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وهم الذين دعوا إلى المبارزة يوم بدر، فخرج إليهم فتية من الأنصار فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من حاجة. ثم نادى مناديهم: يا محمد، أقرد إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم وسموا أنفسهم قالوا: نعم، أكفاء كرام. وكانوا ينظرون إلى الفلاحة التي يمارسها أهل المدينة بحكم طبيعة أراضيهم والاعتمادهم عليها في معايشهم، كانوا المكيون ينظرون إليها نظرة فيها شيء من الاحتقار، فقد تجلت هذه النظرة في الكلمة التي قالها أبو جهل وهو عقير، قد قتله ابن عفراء وهما من الأنصار، وقد أدركه عبد الله بن مسعود وبه رمى، فقال: لو غير أكار قتلني، متفق عليه والأكار الفلاح، فقال: لو غير أكار قتلني. كانت مدينة يثرب بطبيعتها منطقة زراعية، وكان أكثر اعتماد أهلها على الزراعة والبساتين، وكان من أهم حاصلاتها التمر والعنب، فكانت فيها جنات النخيل والأعناب، وجنات معروشات وغير معروشات، وزروع ونخيل صنوان وغير صنوان، ومن الزروع الحبوب والبقول. وكان التمر خاصة أيام الجد وتخلف الأمطار يسد كثيرا من حاجة السكان الغذائية، وكان كعملة يتبادل بها أهلها عند الحاج. وكانت النخيل مصدر خيرات كثيرة في حياتهم، فكانوا يستخدمونه في الغذاء والبناء والصناعة والوقود وعلف الدواب. ولتمر المدينة أنواع كثيرة وتفاصيل دقيقة تصعب الإحاطة بها، ولأهل المدينة تجارب وطرق في تنمية حاصل النخيل وتحسينه استفادوها من طول المراز، منها تأبير النخل. وهذا لا ينفي وجود حركة تجارية في المدينة، ولكنها لم تكن في القوة والانتشار بمكانة الحركة التجارية في مكة، إذ كان اعتماد أبناء الوادي وهي غير بزرع ومياه وفيرة على التجارة ورحلة الشتاء والصيف. كان في المدينة بعض الصناعات يمارس أكثرها اليهود، ولعلهم جلبوها من اليمن فلم يزالوا فيه إلى أن غادروه في الزمن الأخير حاذقين في الصناعات. كان عامة بني قينقاع صاغة، وكانوا أغنى طوائف اليهود في مدينة يثرب. كانت بيوتهم تحتوي على الأموال الطائلة والحلي الكثيرة من الذهب والفضة، مع أن عددهم كان غير كثير. وقد كانت طبيعة يثرب بركانية التربة، فكانت أراضيها خصبا زائدة وهي ذات وديان كثيرة تفيض بمياه السيول فتروي أرضها وتسقي النخل والزروع. اشتهر منها وادي العقيق الذي كان متنزه المدينة، وكان يتدفق بالماء ويزهو بالبساتين، وكانت الأرض صالحة لحفر الآبار، وقد كثرت فيها البساتين منها ما هو مسور ويسميه أهل المدينة الحائط. واشتهرت آبار كثيرة بعزوبة الماء وأفرته، وكانت لهم شراج، وكانوا يحولون الماء بالمساحي إلى حدائقهم. وكان من الحبوب الرئيسة الشعير ثم القمح، وتكثر الخضروات والبقول. وكان لأهل يثرب طرق في المزارعة والمعاجرة والمزابنة والمحاقلة والمخابرة والمعاومة، منها ما أقره الإسلام ومنها ما منعه أو أصلحه. وكانت العملة في مكة والمدينة واحدة، كانت المدينة تعتمد على المكاييل وتحتاج إليها أكثر من مكة لاعتماد أهلها على الحبوب والثمار. وكانت الأكيال المستعملة في المدينة هي المد والصاع والفرق والعرق والوسق، أما الأوزان المستعملة فهي الدرهم والثقاف والدانق والقيراط والنواة والرطل والقنطار والأوقية. ولم تكن المدينة على قصرها مكتفية غذائية، فكان أهلها يستوردون بعض المواد الغذائية من الخارج، وكانوا يجلبون دقيق الحوار والسمن والعسل من الشام. جاء في حديث رواه الترمذي عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه: كان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير. وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة، والضافطة ما يجلب من الميرة، فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه. وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير. والقصة قد أخرجها الترمذي بسند حسن، وهي تلقي ضوءا على الحالة الغذائية في المدينة التي لم تحدث بعد الهجرة فجأة، وعلى المستويات المختلفة في المعيشة. كان اليهود كما عرف من طبيعتهم وتاريخهم في كل بلد أكثر غنى من العرب، وكان العرب بطبيعتهم العربية البدوية لا يفكرون في المستقبل كثيرا فيوفرون له المال، وكانوا أهل ضيافة وكرم يضطرون إلى الاستدانة من اليهود، وكثيرا ما تكون هذه الاستدانة بالربا والرهن. كان لأهل المدينة ثروة من الإبل والبقر والأغنام، يستخدمون الإبل في ري أراضيهم ويسمونها بالإبل النواضح، وكانت لهم مراعي اشتهرت منها الزغابة والغابة يحتطب منها الناس ويرعون فيها ماشيتهم، وكانت لهم خيل يستخدمونها في الحروب وإن كانت قليلة بالنسبة إلى مكة، وكان بنو سليم مشهورين باقتناء الخيل يجلبونها من الخارج أي من خارج المدينة. وكان في المدينة عدة أسواق أهمها سوق بني قينقاع، وكان مركز بيع للحلي والمصوغات الذهبية. كان سوق البزازين موجودة أيضا، وتوجد في المدينة المنسوجات القطنية والحريرية والنمارق الملونة والستور المرسومة، وكان عطارون يبيعون أنواع العطور والمسك. كان يوجد من يتجر في العنبر والزئبق، وكانت أنواع من البيع منها ما أقره الإسلام ومنها ما منعه من النجس والاحتكار وتلقي الركبان وبيع المصراة، وكان بيع بالنسيئة وبيع الحاضر للبادي وبيع المجازفة وبيع المزابنة والمخاضرة. وكان من الأوس والخزرج من يتعامل بالربا، وقد توسعت الحياة في المدينة بعض التوسع ورقت بحكم طبيعة أهلها، فكانت البيوت ذات طبقات، وكانت لبعض البيوت حدائق، وكانوا يستعذبون الماء وقد يأتون به من بعيد، وكانت توجد كراسي، وكانت تستعمل أقداح من زجاج وأقداح من أحجار وسرج منوعة، وكانوا يستخدمون المكاتل والقفف في أعمال المنزل والزراعة، وكان للأغنياء شيء كثير من الأثاث لبيوتهم خصوصا اليهود، وكانت أنواع من الحلي يعني موجودة كالأساور والدمالج والقلاقيل والأقرطة والخواتم والعقود من الذهب أو من جزع ظفار، وكان الغزل والنسيج فاشيين في النساء، فكانت الخياطة والدباغة وعمل بناء البيوت وضرب الطوب والنحت من الصناعات التي عرفت في المدينة قبل الهجرة. هذه صورة مجملة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة. معرفتها تؤدي إلى مزيد معرفة بكثير من الوقائع وبكثير من الأمور التي وردت في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معرفة ذلك مهمة حتى لا تكون سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند كثير من الناس بأحداثها كالمعلقة بين السماء والأرض كأن لا زمان ولا مكان. وقد مر في مطلع دروس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق بدار الميلاد والبعثة من قبل نشأتها، وما كان من التركيبة السكانية، وما كان من الحال الاقتصادية والدينية والسياسية والاجتماعية والخلقية، لنعلم كيف كانت الحال عند بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان هذا مهما من أجل فهم كثير من الأمور التي وقعت منذ ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هجرته. ومع الهجرة نعرف طرفا أيضا مما كانت عليه دار الهجرة من قديم نشأتها ومن تعاقب عليها من السكان، وماذا كانت الحال فيها من الناحية الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والخلقية، فإن ذلك يجعل فهم الوقائع التي وقعت في دار الهجرة مكشوفا بارزا واضحا ومفهوما. وهذه طريقة يسلكها المؤرخون غالبا في كثير من كتاباتهم التاريخية، ولكن تغفل أو تهمل أو لا يركز عليها عند دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قصور ينبغي أن يصلح ويدرك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.